بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وصل أوصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. صل ها أسلنيه أو اصل ها أسلنيه. إذن صل ها أسلنيه، افصل ها أسلنيه، هذا ماذا يقال له؟ حصل فيه تنازع، لأن صل يريد مفعولا، يريد أن ينصب ها، وافصل يريد أن ينصب ها. مثل أن تقول ضربت وأكرمت زيدا، فزيدا الآن هو مفعول ضربت والمفعول أكرمته، حصل فيه تنازع، حصل فيه تنازع. إذن صل أو افصل هذا الباب، باب سلنيه، يعني باب سلنيه وأخواتها، يعني باب كسى وأخواتها كما سيأتي إن شاء الله في الشرح، فلك فيه الوصل ولك فيه الفصل. الآن ابن مالك بعد أن قعد لك القاعدة السابقة وقال لك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى، أي يجيء المتصل، إذا تأتى لك وأمكن لك أن تأتي بالضمير المتصل فلا تتركه وتأتي بالضمير المنفصل. يعني إذا أمكنك أن تقول ضربتك فلا تقول ضربت إياك، لأن هذا تطويل دون فائدة. هذا هو الأصل وهذه القاعدة. ثم بعد ذلك استثنى ثلاثة أبواب فيها كلام، ثلاثة أبواب يجوز فيها الفصل والوصل. الأول ها أسلنيه، يعني باب كسى وأخواتها. الباب الثاني كنته، يعني باب كان وأخواتها. الباب الثاني خلتنيه، يعني باب ظلنت وأخواتها. واضح؟ إذن هذه الأبواب الثلاثة يجوز فيها الفصل والوصل. إذا علمت هذا فيأتي الآن سؤال آخر، وهو أيهما أرجح، أيهما أفضل، أيهما أفصح، الوصل أم الفصل؟ نقول لا إشكال أن الاثنين جائزان، الوصل والفصل جائزان، لكن أيهما أرجح سنعرف الخلاف في ذلك إن شاء الله. إذن صل أو افصل ها أسلنيه، فلك أن تقول سلنيه الكتاب، سلنيه أي اطلبه مني، هذا وصل، ولك أن تفصل تقول سلني إياه. طيب، وما أشبهه يعني ما شابه سلنيه، طيب، من كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما ليس خبرا في الأصل كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. الباب الثاني كنته، أيضا فيها خلف، فيها خلف يعني فيها خلاف، يعني يجوز الفصل ويجوز الوصل، فتقول الصديق كنته أو كنت إياه، فصل أو وصل، هذا جائز وهذا جائز. الباب الثالث خلتنيه، كذاك خلتنيه. طيب، قبل أن ننتقل إلى البيت الذي بعده، الخلف، الخلف هو اسم مصدر، اسم مصدر، يعني الأصل أنك تقول اختلف يختلف اختلافا، اختلافا مصدر، لكن حينها تقول خلفا، الخلف هو اسم مصدر، ولعلكم إن شاء الله لم تنسوا الفرق بين المصدر واسم المصدر، فقد مر بنا في مواضع أخرى، ومن نساه سيأتي معنا إن شاء الله في باب خاص في هذا الكتاب. إذن الخلف انتمى، أي انتسب، انتمى الرجل إلى قبيلته يعني انتسب. والمراد، يقول ابن محي الدين، المراد أن يبين أن بين العلماء خلافا في هذه المسألة، وأن هذا الخلاف معروف، وكل قول فيه معروف النسبة إلى قائله، وهذه النسبة تأتي لك إن شاء الله بعد قليل. الباب الثالث كذلك خلتنيه، تقول خلتنيه الصديق، خلتنيه أو خلتني إياه، هذا وصل أو وصل، فصل، كلاهما جائز. ثم أشار إلى الترجيحات فقال واتصال أختار، قال بالنسبة لي أنا يا ابن مالك أرجح وأختار لك أن تصل، غيري من العلماء وهو سيبويه ولم يسمه تأدبا لله دره، وهذا من أدب العلماء، يعني هو ما أراد أن يقول أنا أختار الاتصال وسيبويه يختار الانفصال، هذه ستكون يعني قد تكون منتقدة عليه، أن يعني قد يقول له قال طيب من أنت، من أنت كي تخالف سيبويه؟ طيب، فتواضعا منه وهضما منه لنفسه قال غيري، غيري، من هو غيره؟ هو ابن مالك، هو عفوا سيبويه، هو سيبويه، وإنما لم يصرح باسمه تواضعا. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، إذا أراد أن يخالف العلماء لا بأس أن تخالف عالما من العلماء، ولكن بأدب، بأدب دون تحقير ودون تسفيه، غير اختار الانفصال. طيب، قال ابن عقيل: أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا. إذا مخالف لإيش؟ مخالف للقاعدة. إذا نقول هذه حالة استثنائية. فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. بهذا القيد قوله ليس خبرا في الأصل خرج به ظن وأخواتها، لأن ظن وأخواتها الثاني منهما خبر في الأصل. مثال ذلك عندما تقول أنت ظننت زيدا قائما، زيدا مفعول أول، قائما مفعول ثاني، نقول لك المفعول الثاني هذا الذي تراه وهو كلمة قائما هذا في الأصل كان خبرا، بدليل أنك لو حذفت ظننت كنت ستقول، احذف ظننت ستقول قائم زيد، قائم مبتدأ، زيد مبتدأ وقائم خبر. فإذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الثاني منهما هو خبر في الأصل. ما معنى في الأصل؟ يعني قبل أن يدخل عليه الناسخ. من هو الناسخ في هذه الجملة؟ ظننت. هذا بالنسبة لظن وأخواتها. نأتي الآن إلى كسى وأخواتها التي مثل لها ابن مالك بقوله سلنيه من أخوات كسى. ما هي كسى وأخواتها؟ هذه بحكم أنها لا تتردد على أسماع طلبة العلم كثيرا، فلذلك تخفى على بعضهم. هو يعرف كان وأخواتها، ويعرف إن وأخواتها، ويعرف ظن وأخواتها بحكم أنه درسها في الكتب الصغيرة، لكنه لم يطرق إلى ذهني كثيرا كسى وأخواتها. باختصار شديد يا شباب، كسى وأخواتها هي عبارة عن أفعال تنصب مفعولين. إذن هي إلى الآن تتفق مع من؟ تتفق مع ظن وأخواتها. ما الفرق بين كسى وأخواتها وظن وأخواتها؟ نقول كسى وأخواتها الثاني منهما، يعني الثاني من المفعولين، ليس خبرا في الأصل. بينما ظن وأخواتها الثاني منهما خبر في الأصل. مثال ظن تقدم، مثلنا عليه: ظننت زيدا قائما، احذف ظننت تقول زيد قائم، إذن قائم هذا هو خبر، إذن هو في الأصل خبر. بعد دخول ظن صار مفعولا ثانيا. تمام، نأتي إلى كسى، تقول كسوت زيدا جبة، زيدا مفعول أول، جبة مفعول ثاني. تمام، إذن هو يشترك مع ظن وأخواته في نصب مفعولين. الآن نقول احذف العامل الذي هو كسوت. كسوت هي من أخواتك، هي الباب، هي أم الباب، تسمى باب كسى وأخواتها، هي الأخت الكبرى يعني. احذف كسوت، ماذا ستقول؟ زيد جبة. هذا مضحك. هل زيد جبة؟ هل زيد قميص؟ هل يمكن أن تقول زيد جبة؟ لا يمكن. إذا نلاحظ أن المفعول الثاني ليس إيش؟ ليس خبرا في الأصل. إذا ما الفرق بين كسى وأخواتها وظن وأخواتها؟ نقول كسى وأخواتها الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، بينما ظن وأخواتها الثاني منهما خبر في الأصل. واضح لكم هذا؟ طيب، سيقول قائل: وما هي كسى وأخواتها؟ أنا لماذا أطلت في هذا المسألة إخوان؟ لأن ابن مالك لم يعقد لها بابا، وإنما أشار إليها في أبيات. فهو أشار إليها هنا بقوله سلنيه، وأشار إليها في قوله الثاني منهما كثاني اثني كسى، أو كما قال. طيب، سيأتينا إن شاء الله، إلى الآن لم نأتي عليه. فهو لم يعقد له بابا خاصا، فلذلك أنا أريد أن ألملم ما نثره ابن مالك. أعود إلى السؤال. فإن قال لي قائل: وما هي أخوات كسى؟ قال العلماء: كل فعل ينصب مفعولين ويدل على المنح والعطاء أو الإعطاء إن شئت فهو من أخوات كسى. كل شيء فيه منح وإعطاء. أعطيت زيدا جبة، كسوت زيدا جبة، سميت زيدا مجتهدا. طيب، إذن كسوت وأعطيت وسميت ومنحت ونحلت ووهبت، نعم، وكثير جدا كثير. يعني أنا لم يمر بي أن العلماء يعني حصروها حصرا، وإنما هكذا قالوا كل فعل يدل على المنح والعطاء فهو ينصب مفعولين، وهو كثير. أنت لما تقول سميت الولد زيدا فأنت أعطيته هذا الاسم، إذن فيه معنى العطاء. وجاء في القرآن إني سميتها مريم، الهاء مفعول أول ومريم مفعول ثاني. خلاص يا إخوان، واتضح لكم الآن باب كسرى وأخواتها، اتضح لكم معناها، اتضح لكم أخواتها، اتضح لكم الفرق بينها وبين ظن، اتضح لكم عملها الإعرابي، الحمد لله. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نكتب عنده، أي أولهما أعرف يعني أعرف من الثاني. طيب، أما إذا كان يعني لو قدم غيره، يعني قدم غير الأعرف، أو اتحدت رتبتهما يعني كلاهما في نفس الرتبة من التعريف، هذا سيأتي في بيت خاص في الألفية. طيب، إذا الآن بما تتكلم عن اجتمع عندنا ضميران، الأول أعرف من الثاني، خلاص. أما إذا عكس يعني صار الثاني أعرف من الأول، أو اتحدت رتبة في التعريف، طيب، لأن كما عرفنا نحن في بداية الباب أن المعارف ليست على درجة واحدة بل هي على رتب. تذكرون الأبيات التي أمليتها عليكم من الكافية لما قال ابن مالك فمضمر أعرفها، هذه أعرف المعارف عند النحاة، فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو الأداة ثم الاسم المبهم، نعم، إلى آخر الأبيات. نعم، فذو أداة فمنادى عين، نعم. المهم أن هذه الأبيات تقدمت معنا، أبيات الكافية سرد فيها الترتيب في الأعرفية، يعني ما هو الأعرف عند النحاة سرده بما في هذه الأبيات. المهم الآن نحن نقول، يقول سلنيه يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران، يعني ليس إيش؟ ليس اسمين ظاهرين، ولكن نضيف ما أضافه الخضري أن الأول أعرف من الثاني لابد. أما إذا كان الثاني أعرف من الأول، طيب، أو كان في نفس الرتبة من التعريف، فهذا سيأتي إن شاء الله في بيت خاص. مثال الدرهم سلنيه، أي اطلبه مني. طيب، سلنيه، سل هذا فعل أمر، والنون نون الوقاية، الدرهم طبعا مبتدأ أظن واضح هذا، سل هذا فعل أمر والنون الوقاية والياء والفاعل مستتر فيه تقديره أنت، والنون نون الوقاية والياء مفعول أول والهاء مفعول ثاني. إذا نلاحظ أن الفعل تعدى إلى مفعولين، الثاني منهما الذي هو الهاء ليس خبرا في الأصل، لأن أصل الجملة سلني الدرهم. طيب، فنلاحظ لو حذفت سلني، طيب، لن تجد لك جملة مفيدة، مثل المشكلة التي قلناها في كسوت زيدا جبة، احذف كسوت تقول زيد جبة، هل هذه جملة مفيدة؟ لا. كذلك هنا لو فعلت هذا فإنه لن يعطيك جملة مفيدة. إذن الثاني منهم ليس خبرا في الأصل وهما ضميران، لأن الياء هذا ضمير والهاء ضمير، الياء هذه ضمير المتكلم والهاء هذه الغائبة، كلها ضمائر. وكما قال الخضري أولهما أعرف. كيف عرفنا أنه أعرف؟ لأن الضمائر على كما أن المعارف كلها تتفاوت في الرتبة، كذلك الضمائر أيضا تتفاوت في الرتبة. نحن عندنا ضمير مخاطب، ضمير متكلم، وضمير غائب. طيب، فالآن عندنا ضميران، سلني الياء هذه متكلم والها غائب، أيهما أعرف، المتكلم أم الغائب؟ لا شك أنا متكلم أعرف من الغائب. طيب، إذن في هذا الأسلوب قال ابن عقيل فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال والانفصال، إذا إيش؟ إذا توافرت كل هذه القيود التي ذكرناها، فلك أن تقول سلنيه هذا الاتصال نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه، فصلنا الضمير الثاني. وكذلك كل فعل أشبهه، لذلك قال ابن مالك في النظم وما أشبهه، نحو الدرهم أعطيتكه، لاحظ يدل على المنح والإعطاء، بل هو صريح في الإعطاء، هذا وصل، ولك أن تفصل وتقول وأعطيتك إياه، هذا فصل. ثم قال ابن عقيل، ثم قال وظاهر كلام المصنف، وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، هذا ظاهر كلامه، لأنه لم يعني ينص على أولوية أحد ما في البيت، وماذا قال؟ صل أو افصل، يعني أني إيش؟ مخير. فظاهر كلام ابن مالك، ظاهر كلام ابن مالك في باب سلنيه، طيب، أنك مخير فيهما على السواء، لك الوصل ولك الفصل، طيب. أما الترجيح الذي قال فيه أختار واتصالا أختار، هذا في باب خلتنيه، يعني في باب ظنه، لأن نحن عندنا أبواب ثلاثة، الباب الأول باب سلنيه، يعني باب كساء وأخواتها، هذا هو خير، قال صل أو افصل، ثم عطف عليه باب كان وأخواتها، طيب، وقال لك أيضا فيه خلاف، يعني صل أو افصل، لكن لما جاء عند خلتنيه قال أنا أختار الاتصال وغير اختار الانفصال. المهم أنه في الباب الأول فتح لك الباب وخير، قال صل أو افصل كيفك. يقول ابن عقيل ظاهر كلام ابن مالك أنه لا فرق بينهما وأنهما جائزان على السواء، صح؟ هذا ظاهر كلامه. قال وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، أكثر النحويين كالرماني وابن الطراوة كما في البهجة وتوضيح المقاصد، وزعم المرادي أن القول الآخر هو قول الأكثر. طيب، ثم قال وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. هذا الكلام يوافق كلام ابن مالك ولا يخالف؟ هذا يخالف. ابن مالك يقول صل أو افصل، يعني كلاهما جائزان، أو هنا للتخير، نعم، أو هنا في قول ابن مالك صل أو افصل، أو هذه للتخير، يعني أنت مخير، مخير بين أن تصل وبين أن تفصل، تمام يا أخوان. إذن لكن يقول ابن عقيل أما كلام ظاهر كلام سيبويه في كتابه الكتاب أنه يوجب الاتصال، يوجبه، يعني فيجب عليك أن تقول عند سيبويه سلنيه، ولا يجوز لك عند سيبويه أن تقول سلني إياه، وإنما يرى سيبويه أن قولك سلني إياه هذا يجوز في الضرورة الشعرية. إذن ابن مالك يخالف من؟ يخالف سيبويه. طيب، نعم، إلا أن الخضر يا أخوان ماذا يقول؟ هذا كلام ابن عقيل، ابن عقيل يقول ظاهر كلام سيبويه أنهما على السواء. الخضر يقول قد يؤخذ ترجيح الوصل من تقديمه في عبارته، يعني كيف؟ ابن مالك لما جاء يخيرك ماذا قال؟ صل أو افصل، فقدم الوصل على الفصل، صح؟ فيقول الخضري نحن نستشف ونفهم من تقديمه الوصل على الفصل بأنه يميل إلى الوصل، تمام؟ وجاء في الكافية الذي هو نظم ابن مالك الأصل، قال فيه سلنيه صل وقد فصل، يعني يقول ابن مالك هذا صريح أنه يقول إذا جاءك باب سلنيه فصله، ثم قال وقد فصل، يعني وقد جاء مفصولا في الكلام. طيب، يعني لكنه يعني كأنه يريد أن يقول أنه قليل. يقول الله تعالى فسيكفيكهم الله، هذا وصل، وقال تعالى أنلزمكموها، هذا وصل، وقال تعالى إن يسألكموها، وقال تعالى إذ يريكهم الله، كل هذا إيش إخوان؟ كله وصل. هذا مما يؤكد كلام سيبويه أن الواجب في هذا الأسلوب في باب كسى وأخواته أن يكون موصولا ولا يجوز فصله إلا في الشعر. قال أما في الاسم، هذا كلام خضري كله، وأما في الاسم فالانفصال أرجح لضعفه عن اتصال معمولين به، لكونه فرع الاسم في العمل، ومن الوصل قوله ومنعكها بشيء يستطاع. نعم منعك مفروض يقول مش مفروض لكن يعني هذا الذي فعله هو المؤمن هو قال منعكها وصل ولو فصل لقال منعك إياها. وقال الشاعر لئن كان حبك لي صادقا لقد كان حبيك حقا يقينا. نعم الشاهد ما هو قوله حبيك يعني حبي إياك أو حبي لك. نعم طيب وقول سيبويه إن هذا مخصوص بالشعر سيبويه لما يقول إن الوصل واجب فإن وردك مفصولا فهو ضرورة شعرية هذا الكلام رده بعض العلماء بحديث قالوا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ملككم إياهم ملككم إياهم هذا وصل أم فصل هذا فصل ولم يقل ملككهم طيب لم يأتي به مفصولا يعني لم يأتي به موصولا تمام وسيبويه ماذا يقول سيبويه يقول إن الوصل واجب ولا يجوز في النثر أن نفصل طيب فقلنا لسيبويه عندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم إياهم فجاء بإياهم الذي هو ضمير في محل نصب مفصولا هذا رد على من رد على سيبويه ملككم يعني ملككم الأرقاء وفي تكملة الحديث قال ولو شاء لملكهم إياكم هذا ليس فيه شاهد هذا ليس فيه شاهد طيب وقول سيبويه إن هذا إن الفصل مخصوص بالشعر هذا القول رده بعض العلماء بحديث كيف؟ قالوا لسيبويه يوجد عندنا حديث فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ليس في الشعر هو في حديث ومع ذلك جاء مفصولا مما يبطل مذهب سيبويه رحمه الله الذي يقول إن الفصل ضرورة شعرية ما هو هذا الحديث؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم ملككم إياهم تمام؟ أي الأرقاء ولو شاء لملكهم إياكم والشاهد في الأولى فقط لوجوب الفصل في الثانية لتقديم غير الأعرف لأن في الثانية تقدم الضمير غير الأعرف وأنا قلت لكم إذا تقدم غير الأعرف فهذا سيأتي إن شاء الله في بيت قريب ليس الكلام فيه نحن نتكلم حينما يتقدم الأعرف لابد أن يجتمع عندنا ضميران الضمير الأول يكون أعرف من الثاني هذا الذي نحن ندرسه الآن والشاهد فيه قوله إن الله ملككم إياهم طيب تقدم الأعرف ثم جاء غير الأعرف أما في الجملة الثانية ولو شاء لملكهم هنا غائب لملكهم إياكم قدم الغائب على المخاطب إذن تقدم غير الأعرف على الأعرف واضح لأننا نحن قلنا لكم قبل قليل إن ضمير الغائب أضعف رتبة يعني أقل تعريفة من ضمير المخاطب المتكلم إذن إن الله ملككم إياهم هنا فصل وسيبويه يقول إن الفصل ضرورة شعرية إذن هذا الحديث يعارض رأي سيبويه أي الأرقاء ولو شاء لملكهم إياكم والشاهد في الأولى فقط لوجوب الفصل في الثانية لتقديم غير الأعرف إذن الجملة الثانية جاءت على القياس ليس فيها شاهد لأنه قد فصل فيها وجوبا لماذا؟ لأنه تقدم الضمير غير الأعرف هذا ليس فيه إشكال ولو وصل لو وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقال ماذا؟ لقال ملككموهم لاحظتم كيف؟ يعني قصة طويلة ملككموهم هكذا بفتح الكاف الأولى وضم الثانية وقد يقال عدل عن هذا لثقله، لا شك كما ترون أن هذا ثقيل على اللسان. إذن يعني قد يجيب سيبويه عن هذا الحديث ويقول هذا الحديث لم يخف علي، أنا أعرفه هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عدل عن الوصل مع وجوبه لأنه ثقيل على اللسان، والعرب تحرص دائما على الخفة في النطق، فلما كان الوصل هنا ثقيلا فصل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأن الفصل جائز في كل موضع، بل لأن هذا بخصوصه له علة وهو الثقل. وهذا في الحقيقة جواب قوي، يعني يحق لسبويه وأنصاره أن يجيبوا به. تمام. إذن قال: وقد يقال عدل عن هذا لثقله مع ما في الفصل من مشاكلة ما بعده فتدبر. هذا أيضا جميل، يقول لك أيضا عندنا علة أخرى، عندنا حجة أخرى لسبويه، وهو أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لتحصل مشاكلة بين الجملتين. هذا رائع صراحة، هذا جواب رائع. كيف؟ تذكرون قلت لكم قبل قليل الجملة الثانية ليس فيها شاهد، صح؟ الجملة الثانية جاءت مفصولة، لماذا؟ لأن من شروط هذا الباب الذي نحن فيه أن يتقدم الأعرف على غير الأعرف من الضميرين، ففي الجملة الثانية تقدم غير الأعرف على الأعرف، حينئذ ما الحكم؟ وجوب الفصل. تمام، هذه الجملة الثانية لا إشكال فيها. فيقول الآن يحق لأنصار سبويه أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الجملة الأولى مع أن الوصل هو الواجب، فصله لعلتين. العلة الأولى ثقله على اللسان، وهذا شرحنا. العلة الثانية لتحصل مشاكلة. ما معنى تحصل مشاكلة؟ يعني حتى تشابه الجملة الأولى الجملة الثانية، يعني بحيث ما تكون الأولى مثلا موصولة والثانية مفصولة، لا، ليجعل الجملتين على نسق واحد، على وتيرة واحدة، حتى تكون جميلة في المظهر. وهذا في الحقيقة التعليل بالمشاكلة كثير جدا في كلام العرب، المشاكلة كثير جدا في كلام العرب، يعني أحيانا يأتون بكلمتين أو بجملتين يكون حكم هذه الجملة شيء وحكم الجملة الثانية شيء، إلا أنهم يجعلون الجملتين على صورة واحدة لتحصل بينهما مشاكلة. وقريب من هذا قول الله عز وجل في سورة الإنسان في أولها: سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هذه قراءة، قراءة حفص: سلاسلا وأغلالا، أغلالا منونة طبيعي لأنها مصروفة، لكن سلاسلا ممنوع من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، لكن قرئ سلاسلا وبالتنوين، سلاسلا وأغلالا. لماذا؟ قالوا لتحصل مشاكلة بين الكلمتين بجانب بعض. طيب، والمهم يعني التعليل بالمشاكلة هذا كثير في كلام العلماء. إذن نعود الخلاصة يا أخوان، باب كسى وأخواتها. ابن مالك يخيرك بين الوصل والفصل، وظاهر كلامه أن الاثنين جائزان على حد سواء دون تفضيل لأحد مع الآخر. هذا رأي ابن عقيل. الخضري يقول لا، تقديم ابن مالك للوصل على الفصل دليل على أنه يميل إليه. هذا في باب إيش؟ باب كسى وأخواتها. بينما ظاهر كلام سيبويه هو وجوب الاتصال، ويرى سيبويه رحمه الله أن الانفصال خاص بالضرورة الشعرية. اعترضنا على سيبويه بحديث إن الله ملككم إياهم، فأجاب أنصار سيبويه بجوابين، قالوا هذا لأنه ثقيل على اللسان فلذلك فصل، أو لتحصل مشاكلة بين الجملة الأولى والجملة الثانية. هذا تلخيص لكل ما سبق ذكره. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ابن عقيل: وأشار بقوله في كنته، الآن انتقل الباب الثاني وهو كان وأخواتها، نفس الشيء سيأتينا يعني ضمير ونفصله. الخلف انتمى إلى أنه، هذه الصورة الثانية، إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما. لذلك قال ابن مالك: الخلف انتمى، أي حصل خلاف بين العلماء في ما هو الأفضل، ما هو الأفصح، ما هو الأحسن، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، يرى هذا أرجح، لكن لو فصلت عادي جائز. لماذا؟ لأن الضمير، لأن الخبر عبارة عن إيش؟ عن ضمير، والأصل في الضمائر أن تكون متصلة، يعني نحن عندنا الضمائر نوعان صح، متصلة ومنفصلة، أيهما الأصل؟ الأصل هو الضمير المتصل، أما الضمير المنفصل هذا فرع. فذلك يقول مالك الأصل أن نأتي بالشيء كما هو، فنقول كنته، نأتي بالضمير متصلا. كنته كان هذه ترفع الاسم تصرف الخبر، والتاء هذه اسمها والهاء خبرها. واضح؟ لاحظ كيف ثلاث كلمات في تركيب واحد، كنته. واضح هذا؟ إذن لماذا بمالك يميل إلى الوصل؟ قال يميل إلى الاتصال. قال لك لأن الأصل في الضمار أن تكون متصلة. طيب لو فصلت، لو قلت كنت إياه عادي جائز عند الجميع. واختار سبويه الانفصال نحو كنت إياه، كنت إياه. لماذا يا سبويه تختار الانفصال كما قال مالك غير اختار الانفصال؟ قال وعلل بأن الضمير كان في الأصل خبرا لمبتدأ. صح ولا لا؟ لما تقول كان زيد صديقا، صديقا هذا كان خبرا في الأصل، احذف كان، تقول زيد صديق. إذن الضمير كان في الأصل خبرا لمبتدأ، والأصل في الأخبار الانفصال عن المبتدأ. هذا كلام صحيح، الخبر الأصل فيه أن يأتيك منفصلا عن مبتدأه، لا يكون ملتصقا به. إذن بمالك له وجه، وسبوي أيضا له وجه. طيب تقول الصديق كنته وكنت إياه. طيب قبل أن ننتقل إلى كان وأخواتها، عفوا إلى ظن وأخواتها، عندكم الحاشية السابعة. قال قد ورد الأمران كثيرا في كلام العرب، فمن الانفصال. إذن حتى نرتاح، الأمران ورد كثيرا، فقل ما شئت واكتب ما شئت. فمن الانفصال قول عمر بن أبي ربيع المخزومي لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. أين الشاهد؟ قوله لئن كان إياه، هذا فصل، هذا فصل. وقول الآخر ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا، طيب ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا، نعم هذا من باب الانفصال. ومن الاتصال قول أبي الأسود الدؤلي يخاطب غلاما له كان يشرب النبيذ فيضطرب شأنه وتسوء حاله. ويقول الخضري، أو قبل أن نقرأ كلام الخضري دعونا نقرأ الأبيات. يقول أبو الأسد الدؤلي بالمناسبة أبيات أبي الأسد الدؤلي شعره صراحة يعني عذب وسلس، وهو من طبقة الأولى، هو من التابعين، من طلاب علي بن أبي طالب أبو الأسود الدؤلي. يقول دعي الخمر، يخاطب عبده، يقول دعي الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها. يعني يقول اترك الخمر، الخمر يشربها الفجار والفساق، وعندنا مشروب آخر يغني عن الخمر، وهذا المشروب هو أخو الخمر لكن قليله لا يذكر، وهو النبيذ. وتعرفون أنتم كلام العلماء في النبيذ ومذهب الكوفيين في ذلك، وأبو الأسد الدؤلي كان كوفيا. إذن يقول دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. يعني إذا ما كان النبيذ هو عينه الخمر فهو أخو الخمر. طيب ومراده، يقول الخضري ومراده بأخيها يعني أخي الخمر هو نبيذ العنب الزبيب، ولعله ممن يقول بحله إذا لم يسكر. طيب لأنه كان كوفيا، طبعا خالفهم جماهير المسلمين في هذا المذهب. طيب إذن هنا الآن قوله فإلا يكونها هذا اتصال، أو تكونه هذا أيضا اتصال. واضح؟ نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن ابن الصياد إن يكونه، هذا وصل، هذا فصل، لو فصل لقال إن يكن إياه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا الكلام عن ابن الصياد، يعني المسلم يقول إن كان ابن الصياد دجالا فلن تسلط عليه، لا تستطيع أن تفعل له شيئا، وإلا يكن ابن الصياد دجالا فلا خير لك في قتله لأنه مظلوم. نعم، إذن هذا بالنسبة يا أخوان للباب الثاني، وهو باب كان وأخواتها، اختلف العلماء فيه، فابن مالك يختار الاتصال وسيبوي يختار الانفصال. ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من الصور الاستثنائية التي يجوز لك فيها الفصل والوصل، يجوز لك فيه الفصل مع إمكان الوصل. طيب، نحن نذكر الآن ثلاث مسائل استثنائية. الباب الثالث هو باب ظن وأخواتها. قال ابن عقيل: وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو باب ظن وأخواتها، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، مذهب سيبويه أرجح لأنه الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم، وهو المشافه لهم. تمام. قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. طيب، سنعود إلى هذا البيت، سنعود إلى هذا البيت، لكن قبل ذلك دعونا نقرأ الحاشية الأولى. يقول: قد ورد الأمران. ما هما الأمران؟ الاتصال والانفصال. أين؟ في باب ظن وأخواتها. متى؟ إذا كان ضميرين. تمام. قال: وقد ورد الأمران في فصيح الكلام أيضا، فمن الاتصال قوله تعالى: إذ يريكهم الله. يريكهم، هذا اتصال. لو فصل لقال يريك إياهم، هذا فصل. في منامك قال: ولو أراكهم كثيرا. وقول الشاعر: بلغت صنع امرئ بر إخالكه. خلت من أخوات ظن، إخالكه هذا وصل. إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا. ومن الانفصال قول الشاعر: أخي حسبتك إياه. حسبتك إياه هذا فصل. ولو وصل لقال: حسبتكه مثل ظننتكه. أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأبغان والإحن. إذن عرفنا أن هذه المسألة أيضا يجوز لك فيها الفصل مع إمكان الوصل، كلاهما جائز، ثم اختلفوا أيهما أفضل. مذهب سيبويه أن الانفصال أفضل، ومذهب غيره أن الاتصال أفضل. طيب، ابن عقيل ماذا يذهب؟ إلى ماذا يذهب؟ يعني هذا أمر عجيب في الحقيقة. ابن عقيل يرجح مذهب سيبويه، وله ذلك لا بأس، لكن ما المشكلة؟ ولذلك يعني غضب محي الدين عبد الحميد في الحاشية على هذا الموضوع، وهو أن يعني نحن نقول لابن عقيل: أنت ترجح مذهب سيبويه؟ سيقول نعم. نقول: طيب، ما الدليل؟ الدليل لأن سيبويه يقول ذلك. طيب، وإذا كان سيبويه يقول ذلك، طبعا ليس بهذه البساطة، لكن هو إيش يقصد؟ يقول: سيبويه إمام كبير، هو عنده في الحقيقة عدة علل أو عدة أدلة. الدليل الأول لابن عقيل يقول: هذا هو الكثير في لسان العرب. إذا أردنا القلة والكثرة، يعني عملية حسابية، الكثير في كلام العرب هو أنهم يفصلون. تمام. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا القول قال به سيبويه، وحسبك به. طيب، والأمر الثالث ممكن أجعله أمرا ثالثا أو ممكن أدخله في الثاني، هو أن سيبويه شافها العرب، شافهم، فهو ليس مثل يعني ابن مالك أو غيره من المتأخرين الذين لم يشافه العرب الأوائل المحتج بكلامهم. فهمتم؟ فابن عقيل يقول: أنا يعني أثق برأي سيبويه أكثر، لأنه إمام، وابن مالك على عيني ورأسي لا بس، لكن ابن مالك لم يشافه العرب، أما سيبويه لا، عاش في البادية مع العرب وشافهم، سمع منهم مشافهة. وسيبويه هو حذامي، هذا العلم. حذامي هو اسم امرأة ولها قصة سنقرأها الآن. طيب، لكن هذا أسلوب من الأساليب، أنك يعني تأخذ هذا الاسم وتجعله في كل مكان. طيب أولا دعونا نتعرف على موضوع حذامي، لعلكم نسيتم من هي حذامي، وإلا نحن قد درسنا هذا البيت في شرح قطر ندى، لكن لا بس نعيده لمن نسيه، بعد ذلك سيتضح لكم ما معنى عندما نقول سيبويه هو حذامي النحو، ابن حجر هو حذامي الحديث، ابن الصلاح هو حذامي المصطلح، ابن قدامة هو حذامي الفقه. ما معنى هذا الأسلوب؟ وهو الذي هنا الآن أشار له ابن عقيل. قال ابن عقيل قال الشاعر إذا قالت حذامي وصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا البيت لدسيم ابن طارق أحد شعراء الجاهلية، وقد جرى مجرى المثل، يعني خلاص صار يضرب لكل من يعتد بكلامه ويتمسك بمقاله. أعطيكم مثالا، أنت الآن جالس في مجلس مكتظ، فحصل النقاش في مسألة طبية، هذا يقول هذا مضر، وهذا يقول لا ليس بمضر، اختلفوا، فبين الحضور رجل طبيب اسمه زيد مثلا، فقام زيد هذا أو التفت إليه الحضور وقالوا يا زيد يا دكتور ما رأيك في هذه المسألة الطبية، هذا مضر أم غير مضر؟ قال مثلا هذا غير مضر. فماذا سيقول الحضور؟ سيقولون خلاص مدام زيد قال هذا وهو طبيب إذا انتهى الموضوع، إذا قالت حذامي فصدقوها. فهمتم المثل أين يضرب؟ يضرب لكل من يعتد بكلامه ويتمسك بمقاله ولا يلتفت إلى ما يقول غيره. لو قام الآن رجل في المجلس ليس طبيبا وقال لا أنا أختلف معك وأنت لا تفهم، سيقول له الناس يعني أسكت خلاص هذا الرجل متخصص، من أنت؟ هذا الرجل الذي هو زيد هو حذامي الطب، كما أن حذامي إذا قال صدقناها كذلك هذا الرجل إذا قال في الطب صدقناه. وتستطيع أن تقيس هذا في كل الفنون والعلوم والمعارف، واضح هذا؟ مع أن حذامي هو اسم جامد إلا أننا يعني نعامله معاملة المشتق في هذه الحالة، وهذا كثير، يعني مثلا تقول يعني فلان هذا هو سيبويه زمانه، ايش تقصد؟ تقصد انه نحوي زمانه. طيب فتنعت بالجامد على تأويل المشتق. اذا يقول وفي هذا جاء به الشارح، وهو يريد يعني ماذا يريد ابن عقيل عندما اورد هذا البيت؟ هو لا يريد ان يستدل به على مسألة نحوية، لا هو يريد ان يقول لك ان سيبويه هو حذامي النحاة، فإذا قال سيبويه شيئا فتمسك به ولا تلتفت إلى غيره. هل هذا الكلام مقبول؟ محي الدين يقول هذا الكلام غير مقبول. لماذا؟ سنعرف بعد قليل ماذا سيقول محي الدين. إذن وهو يريد أن سيبويه هو الرجل الذي يعتد بقوله ويعتبر نقله، لأنه هو الذي شافه العرب وعنهم أخذ ومن ألسنتهم استمد المفردات. حذامي اسم امرأة، زعم بعض أرباب الحواشي يعني أصحاب الحواشي أنها الزباء، وقال وقيل غيرها، ونقول الذي عليه الأدباء أنها زرقاء اليمامة، وهي امرأة من بنات لقمان بن عاد، وكانت ملكة اليمامة. اليمامة الآن هي تقريبا في الرياض، يعني تقريبا هي الرياض عاصمة المملكة، واليمامة اسمها، فسميت البلد باسمها، البلد سميت باسمها، تمام، وليس العكس. وهذا كثير في الأرض، يعني كثير تسمى البلد بأسماء أشخاص، وأحيانا يحصل العكس يسمى الشخص باسم البلد. طيب إذن زعموا أنها كانت تبصر من مسيرة 3 أيام، وهي التي يجير إليها النابغة الذبيان في قوله واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. البيت الثاني من شواهد النحاة، وقد مر بنا في شرح القطر، وإن شاء الله يعني قد يأتي معنا في هذا الكتاب. وهذه القصيدة هي قصيدة دالية للنابغة الذبياني، وهي من القصائد التي قالها في مديح وفي اعتذاره إلى النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء أحد ملوك العرب. والقصيدة هذه مهمة، يعني يحفظها العلماء ويدرسونها، وقد يعني درستها على أحد المشايخ الفضلاء وانتفعت بها جدا، ففيها شواهد في الحقيقة في النحوية وشواهد صرفية وشواهد بلاغية وشواهد في متن اللغة وشواهد أصولية، يعني فيها صراحة فوائد كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يدرسها على أحد من المشايخ. طيب التمثيل به، ما معنى التمثيل به؟ نحن نلاحظ أحيانا محي الدين يقول التمثيل به وأحيانا يقول الشاهد فيه، ما الفرق بينهما؟ الشاهد فيه يقال عندما يكون ابن عقيل يورد هذا البيت شاهدا على مسألة النحوية، وكلمة شاهد لا تطلق إلا على الكلام المحتج به، تمام؟ يعني لا يمكن أن أسمي كلامي شاهدا، فمصطلح شاهد لا يقال إلا للكلام المحتج به على إثبات القواعد، مثل القرآن، مثل السنة عند بعض العلماء، مثل أصحاب الجاهلية، مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والطبقة الأولى قبل دخول العجم. طيب أما لما نقول التمثيل به، التمثيل يكون بكلام الجميع، بكلام المعاصرين وبكلام المتأخرين وغيرهم. طيب هنا الآن هذا البيت لدسيم ابن طارق، ودسيم ابن طارق من شعراء الجاهلية، فكيف قال محي الدين تمثيل به؟ قال هنا التمثيل به لأن هذا البيت لم يأتي به ابن عقيل ليثبت به مسألة نحوية، لا، وإنما تمثل به فقط، تمثل به فقط لأجل أن يقول إن سيبويه هو حذامي وهو الحجة في هذا العلم. قال محي الدين: قد جاء الشارح بهذا البيت وهو يزعم أن مذهب سيبويه أرجح مما ذهب إليه الناظم، وكأنه أراد أن يعرف الحق بأن يكون منسوبا إلى عالم جليل كسيبويه، كأنه يريد هذا ولم يصرح بهذا. هو ذكر أدلة وقال لك هذا كثير، هذا صراحة دليل، هذا دليل علمي، لكن أن تقول هذا القول هو الراجح لأن سيبويه قال به، يعني هذا يعني كلام فيه نظر. طيب لذلك يقول محي الدين: وهي فكرة لا يجوز للعلماء، يعني هذا ممكن يجوز لطلاب العلم للعوام، نعم أنا مثلا لست من العلماء فأنا أستطيع أن أقول هذا القول أنا سأخذ به لأني سأقلد سيبويه، لأن سيبويه هو الإمام العالم الحجة الثبت، لو قلته أنا مقبولة مني لأن أنا لست من العلماء. لكن عندما يقوله ابن عقيل هذا يقول محي الدين هذا غير مقبولة منه، لأن العالم ينبغي أن ينظر في الأدلة ولا ينظر في الأشخاص، فنحن لا نرجح هذا القول على هذا القول لأن هذا القول قال به فلان، لا لا لا، يهمنا فلان أو علان، يهمنا الحجة والدليل والبرهان. لذلك قال: وكأنه أراد أن يعرف الحق بأن يكون منسوبا إلى عالم جليل كسيبويه، وهي فكرة لا يجوز للعلماء أن يتمسكوا بها. ثم يعني هذا أمر، الأمر الثاني: ثم إن الأرجح في هذه المسألة ليس هو ما ذهب إليه سيبويه والجمهور، بل الأرجح ما ذهب إليه ابن مالك والرماني وابن الطراوة من أن الاتصال أرجح. طيب أنا أقول يا أخوان الحقيقة الترجيح أمر نسبي، لا يوجد شيء اسمه راجح مطلقا هكذا، ما يوجد. إذا قلت لي راجح سأقول لك عند من تريد، لا تقول لي من راجح، لا يوجد شيء اسمه من راجح، يوجد شيء اسمه من راجح عند من، حدد لي. فعندما تسألني تقول لي من راجح سأقول لك تريد الراجح عند من، تريد الراجح عند سيبويه أم الراجح عند الشافعي أم الراجح عند ابن تيمية، حدد وأنا سأخبرك. أم تريد الراجح عندي؟ أنا لست أهلا للترجيح، أنا لست أهلا للترجيح، أنا وظيفتي أن أفهمك العلم. الترجيح يكون للعلماء الكبار، هم الذين يرجحون بين الأقوال. فلذلك يعني ما يقع عند طلاب العلم أن يقولون والراجح ما الراجح، يعني يظنون أن هناك مذهبا كاملا مستقلا اسمه مذهب الراجح، وهذا خطأ وجهل. طيب فعلى كل حال محي الدين عبد الحميد يحق له أن يرجح، ومن كبار العلماء فهو رجح مذهب ابن مالك، له ذلك، لكنه لم يرجح مذهب ابن مالك لأن ابن مالك قال به، لا لا، وإنما رجح مذهب ابن مالك مخالفا في ذلك للجمهور وسيبويه لحجج يراها. قال: بل الأرجح ما ذهب إليه ابن مالك والرماني وابن الطراوة من أن الاتصال أرجح في خبر كان وفي المفعول الثاني من مفعولي ظن وأخواتها. إذن في بابين، في باب كان أخواتها، في باب ظن أخواتها، الاتصال أرجح، وذلك من قبل أن الاتصال في البابين أكثر ورودا عن العرب، وقد ورد الاتصال في خبر كان، يعني إذن هو يرى العكس. طيب، هو في الحقيقة ابن عقيل إيش قال؟ قال هو الكثير، لم يقل الأكثر، قال هو الكثير. محي الدين يقول لا، هو مش كثير، هو الأكثر، وفرق بين كثير وأكثر. طيب، وذلك من قبل أن الاتصال في البابين أكثر ورودا عن العربي، وقد ورد الاتصال في خبر كان في الحديث الذي رويناه لك، والذي هو حديث ابن الصياد في البخاري، وورد الاتصال في المفعول الثاني من باب ظن في القرآن الكريم فيما قد تلونا من الآيات التي مرت بنا، ولم يرد في القرآن الانفصال في أحد البابين أصلا. وبحسبك أن يكون الاتصال هو الطريق أو هو الطريق الذي استعمله القرآن الكريم بالطراد. طيب، تمام. إذن إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ثم قال ابن مالك، احنا عملناها قصة طويلة والأمر في هذا إن شاء الله هي، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. قدم الأخص، ما هو الأخص؟ نحن عندنا ضمائر ثلاثة، متكلم ومخاطب وغائب. قدم الأخص يعني قدم الأعرف، فإذا اجتمع عندك ضميران أحدهما أعرف من الثاني قدم الأعرف. إذا ما معنى قدم الأخص؟ أي قدم الأعرف. متى هذا يا ابن مالك؟ قال في اتصالي، أي إذا كان متصلين. أما إذا انفصل فمن أقدم؟ هل أقدم الأعرف أم غير الأعرف؟ قال قدم ما شئت، أنت حر. متى هذا؟ في انفصالي، إذا كان الضمير منفصلا. قال ابن عقيل، قال ابن عقيل ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب. ما معنى أخص؟ يعني أعرف. الآن سيرتب لك، هو قال لك ضمير متكلم أخص من ضمير مخاطب، وضمير مخاطب أخص من ضمير الغائب. خلاص، إذن أعرف شيء عندنا ضمير متكلم ثم المخاطب ثم الغائب. ماذا نفعل إذا اجتمع عندنا ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر؟ ننظر هل هما متصلين أم منفصلين. هذا له حكم، هذا له حكم، ونختم الدرس. طيب، إذن يقول ابن عقيل ضمير متكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإن اجتمع ضميران منصوبان، منصوبان يعني في محل نصب، أحدهما أخص من الآخر، ننظر، فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما. هذا معنى قول مالك وقدم الأخص في اتصالي. فتقول مثال الدرهم أعطيتكه، أعطيتكه، ننظر إلى الكاف، أترك التاء، التاء هي فاعل لا كلام لنا فيها، انظر إلى المفعولين الكاف والهاء، الكاف هذه مخاطب والهاء غائب، أيهما أعرف؟ أيهما أخص؟ الكاف، فلذلك يجب تقديمه، يجب تقديمه. فتقول أعطيتكه، ولا يجوز أن تعكس، لا يجوز أن تأتي بالهاء ثم الكاف، لا يجوز أن تقول أعطيت هك، لا يجوز. وأعطيتنيه، انظر إلى الياء والهاء، الياء متكلم، الهاء غائب، أيهما أخص وأعرف؟ المتكلم أم الغائب؟ المتكلم، لذلك قدمناه. فنقول أعطيتنيه، ولا يجوز أن أعكس، لا يجوز أن يقول أعطيتنا هاي، ما يصح. طيب، وبتقديم الكاف والياء على الهاء، لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف المخاطب والياء المتكلم والهاء الغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال. فلا تقول أعطيتهوك، قدمت الغائب على المخاطب، يجوز؟ لا يجوز. أعطيتهوك، لا يجوز. حسبتهوك، لا يجوز. كانوك، كانوك، الواو غائب والكاف مخاطب، لا يجوز. كل هذا لا يجوز. إذن ولا أعطيتهوني هذا لا يجوز. العجيب مع غرابته قال ابن عقيل وأجازه قوم. سبحان الله، من هو ألو القوم؟ قال في الخضري كالمبرد وكثير من القدماء. تخيل المبرد وكثير من القدماء أجازوا هذا الأسلوب، لكن الفصل عندهم أرجح، لكن من حيث الجواز جائز، فهمتم؟ ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث، وهو كتاب ضخم لا يستغني عنه في الحقيقة طالب علم، هذا فعلا من الكتب التي يقال فيها لا يستغني عنه طالب علم. يقول ابن الأثير في غريب الحديث، رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا. ما معنى هذا الأثر؟ يعني الباطل جعل الخوارج، وأذكر أنه كان في هذا الأثر يتحدث عن الخوارج إن لم تخن الذاكرة. المهم أن الباطل جعلهم ينظرون إلي على أني شيطان، هذا هو المعنى. أراهمني الباطل ماذا؟ شيطانا. من الذي فعل ذلك؟ الباطل جعلهم ينظرون إلي على أني ماذا؟ على أني شيطان. الباطل فاعل أرى، والهاء مفعول أول، والياء مفعول ثاني، وشيطانا مفعول ثالث. قال ابن الأثير، طبعا هذا من الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل سيأتينا له باب خاص، قال ابن الأثير فيه شذوذان. الشذوذ الأول هو الوصل، وهذا عندنا لا يجوز، وعند هؤلاء القوم القدامى منهم المبرد يجوز. طيب، والشذوذ الثاني ترك الواو، لأن حقه أراهموني بالواو، لكن كما تلاحظون عندنا في النص جاء به بدون واو، هذا شاذ، مفروض أن يأتي بالواو، مثل أن تقول رأيتموها بالواو، لكنه أسقط الواو، إذن صار فيه شذوذان. طيب، فهذا متى؟ هذا كله إذا اتصل، إذا كان الضميرين متصلين. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه، الكاف خطاب وهو أخص، إياه غائب وهو غير أخص. ماذا فعلنا هنا؟ قدمنا الأخص على غير الأخص. يجوز هذا هو الأصل، ويجوز أن تخالف فتقول أعطيتني إياه، أعطيتني إياه، لا هذا أيضا على نفس الأول، أعطيتني إياه الياء متكلم وإياه غائب، فهنا قدمنا ماذا؟ قدمنا الأخص على غير الأخص، هذا هو الطبيعي. ويجوز لك أن تخالف وتقول قال وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك، الهاء غائب وإياك مخاطب، فقدمنا الغائب على المخاطب، إذن قدمنا غير الأخص على الأخص، هل هذا يجوز؟ نعم. كيف جاز؟ نقول لأنهما منفصلين. وأعطيته إياي، الهاء غائب وإياي متكلم، قدمنا الغائب على المتكلم، إذن قدمنا غير الأخص على الأخص، كيف جاز هذا؟ لأنه منفصل. وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي. وهذا الذي ذكره يعني ابن مالك ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، هنا يجوز. فإن خيف لبس لم يجوز. مثال، فإن قلت زيد أعطيتك إياه، الآن زيد آخذ أم مأخوذ، معطي أم معطى، فيه لبس، زيد أعطيتك إياه، لم يجوز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. طيب، أنا أعرف أنكم لم تفهموا ممكن هذه المسألة جيدا، في الدرس القادم سأعيد هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله، وننتقل للبيت الذي بعده بإذن الله، لا تقلقوا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.